حصريا على موقع دي جي كيفو. معيش حاجة المخلوق بس الواحد مخنوق. انا رفعت ايدي لفوق بدعيلي كل شوية هفيجة دخلاوي هدى بيومي بيقولك ابعتها له من مين البصل ها فيجو دخلاوي كله طر وكله عدى سيتو العبيد وقف وش زيدو اي كويس يرفع عيدو انا بنتدب كل الابطال اي كلمه مني طالعه صايبه حي على الفلاح يا ناس يا خايبه الا اشوفه طاير في الدايره انزل له شرع واجيبه في شوال الدوله والهيبه فرقتنا لعيبه بيتحطوا في نسيبه لو حد فيكو خصمنا لو شفتنا نفسك ينتس على وشها اصحى النار حمها ما في حد يقدرنا فرحة رجوع فارس سفير مقاتل لكل تبقى نوى دمر شامل وده بيومي ده ادعى راجل الاسفل تتشرف بيه جاي ليكو تاني بعد مدة السفير عليكو يا ابني غطى اسمه سلطة والعدة دي حضراح وده بيومي ده مين يعدي وده بيومي ده مين يعدي معيش حاجة المخلوق بس الواحد مخنوق رفعت ايدي لفوق بدعيلي كل شوية انتو مش اخواتي هعملكو تلاتاتي لو متو قدامي مش هتصعب عليا يلا كاتش عالفلوس يا صاحبي نفذ الكلام ويلا باني خمسة سعره ما عند عشرين علي سعري حب علي النور عينك قلب لي لنا سوا وبقيت في منتهى الجبال اوعى تنسى ايام الحلاوة الحياة معايا كانت فوق كربعو ولا تسوى وسلاحك الاسود انت مش الاقوى انت كبير الفوق واسمك خلاص في ركيب تجري فاتت احدل ما تحلاوي بدل ما تبقى بتاعي علموني ابويا وامي دارس علموني بالغلابة حس اجل اللي يستاهل بس ومحدش ياخد بالعافية لو حصل معايا اي الا من مكالمة خلي دايرة ضلمة انا بين علامة فاعي سما لازم ابقى وحش وابقى مافيا كلمت في ستوري هرفست في حضوري يا خسمي دنوري هي خبطة وتمشي بمزاجي وبراحتي الفرصة دي بتاعتي الوصل دلوقتي هجيبك لو هتجري بس هزة بوسط كل سايب افرحي وفرحي الحبايب انت ليا عافية الله غالي يلا بينا ابوكي فين يا بيه لون عينيك مختلف صراحة انت نازلة نازلتك تساحة على ارض يا بطل بالراحة ماشي مش شايف حالة انا اخويا ولالي على شمام معالي الجالي للجالي وانت البيركس الوجع اجدع صاحب ليا ده انا شيل في عنايا بينا خوية وقد اي مواجع اي حد جت معاي تيه عطف وشه ضربة من خطير ده بيومي ده سفير ده كينج متصيد برجولته اسمه سمع في كل الدوائر عمري فيما الفارس المجامل لو جوا بيعمل سامر شرف نفسه في اي مكان عمري بيما سيطانك وغاد ثبت على وضعه في اي حد هانت وقت عد الموت راجع يكتم على انفه هاني طباش اسد السجود اتخن تجيني يديله بردو بدعى رب المدة تهود وترجع لينا اخويا من تاني اسمه مسمع في كل الجان هاني طباش اركو لها السبان سيرته نزال عند الممات هو الاول وما فيش كان السن ده الفاز الزمان هو الفارس حتى زيان اسم من دهب ادارة سلطة صد اي شغلة تبقى خلصة عمر لا دوم السيت والعيد اللي ما فيش اتنين منه عمر القديم ده حملة بقدارة اي حكاية نيها بإشارة حمل كتير جابت من ورا الوقت خصمه تترنوا اخر جولة ده راجل نزيل تراب الارض تشرف بيه الموت زيان خوف ولغيب بالدنيا يابا بتشرف بيه حازم عبده بيومي قدام انت لا يفضل عالسباب الرئيس هو حد عسل قصدي لنا دايما سدام حد عسل على تقول سدام كابونجا دبابة في جود دخلاوي ده البابا الكظمة ساعة على دارة ومعاه مصطفى دول سيكي على دار وليد لمباطة وليد لمباطة ده السيطرة على بكرة ده عشان يا بابي جدارة رقم واحد على الساحة.